يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا يا رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أحللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ضرينا ورب كل شيء ومليكها كلنا جرى كلنا جرى كلنا جارا من شر خلقك أجمعين كلنا جارا من شر خلقك أجمعين أنت عبدنا وأنت نصيرنا بك نصول وبك نحول وبك نقاتل الملايين المتكثرين الظالمين المتأجهين في أرض وسماء. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الدواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأمور روح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور عليك بالشياطين الذين يتسلطون على مراكز الاحساس في الدماغ عليك بالشياطين الذين يتسلطون على مراكز الإحساس في الدماغ ليحركوا ويهيجوا الغريزة والشهوة الشيطانية عليك بهؤلاء الشياطين الذين يثيرون الغرائز ليدفعوا عبادك بكل ما هو فاحشة وحرام عليك بهؤلاء الملايين الذين شددهم حزب الشيطان والدجال لينشروا ويحفزوا كل شهوة حرام في الأمة الإسلامية عليك يا عظيم بهؤلاء الملايين الذين يقطعون الغريزة الحلال بين الأزواج فيبشر النقور بين الأزواج فيبشر النقور بين العلاقات الزوجية. اللهم عليك بهؤلاء الملايين الذين لا يريدون للشباب الزواج فيدفعونهم دفعا للخلوة بالعادات السيئة المشينة. اللهم عليك بهؤلاء الملايين الذين يقطعون الغريزة الحلال بين الأزواج فينشر النفور بين المعاشرات الزوجية. اللهم عليك بهؤلاء الملايين الذين لا يريدون للشباب الزواج فيدفعونهم دفعا للخلوة بالعادات السيئة المشينة. اللهم عليك بهؤلاء الملايين الشياطين الذين يتسلطون في مراكز الإحساس في الدماغ ليحفز على إفراط هرمونات الخاصة بالغريزة والشهوة. اللهم عليك بهؤلاء الملايين الشياطين الذين يتسلطون على مراكز الإحساس في الدماغ ليحفز على إفراط الهرمونات الخاصة بالغريزة والشهوة. هؤلاء الملايين الذين يسكنون جدار الرحم عند النساء ويتوارون في فخذي الأيسر وفي عظم الساق وخاصة الفخذ والركبة اليسرى. هؤلاء الملايين المبضوحين الذين يسكنون جدار الرحم عند النساء الذين يسكنون جدار الرحم عند النساء ويتوارون في عظم الصار وخاصة المخد والرغبة اليسرى. مفضوحين اللهم عليك بهؤلاء الملايين الذين يسكنون جهاد التناسل عند الرجال ويتوارون في عظم المخذ والركبة اليسرى. هؤلاء الملايين الشياطين الذين يحبون نشر الفاحشة. اللهم يا عظيم عليك بهؤلاء الملايين الشياطين الذين يحبون نشر الفاحشة بين العباد لتكون الحياة البهيمية بإثارة الشهوة الشيطانية الحيوانية كل حين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تطهر الأجسام من هؤلاء الشياطين أن تحرق هؤلاء الشياطين والشيطانات نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تنزل الخراب والدمار والرجوم على ملوك شياطين مسرورين على إرسال هذا النوع من الشياطين في أجساد العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تنزل لنا الخراب والدمار والرجوم على ملوك شياطين مسؤولين على إرسال هذا النوع من الشياطين في أجساد العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تنزل الخراب والدمار والرجوم والضواعق على ملوك شياطين مسؤولين على إرسال هذا النوع من الشياطين في أجساد العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن ترسل آلات القتل على ملوك شياطين وشياطينهم المسؤولين على استهداف الأمة الإسلامية بتهييج الغريزة الحرام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن ترسل آلات القتلى والتدبير على كل ملوك شياطين ملايين وجنودهم الذين يستهدفون الأمة الإسلامية بتهييج الغريزة الحرام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا العظيم أن تبطل كل أسحار بشر وأذانك بتهييج الغريزة والشهوة الحرام أينما كانت وكيف إنما كانت يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تبطل كل أظهار بشر وأدانسة لتهيج الغريزة والشهوة الحرام أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبطل كل أسحار بشر وأمانته لتهيج البريدة والشهوة الحرام أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك بقدرتك يا حي يا قيوم أن ترسل وتسلط على شياطين ملاعين في أجساد العباد أن ترسل عليهم الآن نار السموم ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم ثيابهم بحولك وقدرتك يا عظيم. أنادي الله أنادي الله أنادي الله العظيم أنادي الله القدير أنادي الله العظيم. وبليك أنادي المنتقب الجبار أناديك يا الله أناديك يا الله أناديك يا الله أنادي الله أنادي الله أناديك يا الله العظيم أناديك يا الله القدير أنادي الله العظيم أنادي الله السميع أنادي الله السميع الذي يسمع ما من فوق سبع سماوات أناديك يا الله الجليل المتعال أناديك يا الله الكبير المتعال أن ترسل الآن كل لعين ولعينة في جسم عبادك أو متصرف ببسط خارجية أو متمكن من بيوتهم أن ترسل عليه بلاد نار السموم أن ترسل عليه بلاد نار السموم اللهم ارسل عليه بلاد نار السموم أنادي الله أنادي الله أن يرسل نار السموم نارا لا تخالها نارا حارقة قاتلة نار سوداء نار سوداء نار سوداء ريح نارية سموم ريح نارية سموم ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجساد الملايين في عالمهم بحولك وقدرتك يا سميع الدعاء اللهم وافتح لهم بابا على الركبة اليسرى على جهنم مباشرة يسحبون يشمطون إليها يا قدير أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم وأن يغفر الخراب والدمار والرجوم على ملوك الشياطين مسؤولين على إعداد هذا النوع من الشياطين في أجداد العباد أنادي الله السميع أنادي الله القدير أن يغفر الخراب والدمار على ملوك الشياطين مسؤولين على التسلط على كل العباد الموحدين مهما كان تسلط هؤلاء الملايين أنادي الله العظيم أن يرسل ويسلط على كل شيطان وشيطانة في الجسم أو خارج الجسم على كل ليل ولعينة متسلطة على كل موحد وموحدة أن يرسل عليه بالآن نار السموم أن يرسل عليه بالآن نار السموم نار السموم نار السموم نارا لا تخالها نارا حارقة قاتلة نار سوداء نار سوداء نار سوداء أولاد يرسل عليهم ريح نارية سموم أن يرسل عليهم ريح نارية سموم أرسل عليهم يا جبار لا ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم لعين طريد زين للناس حرم الشهوات زين

في أكثر من عادل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نعاقبهم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قال ساوي إلى الجبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وشاءه قومه يعرضون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وراودته التي هي في بيتها عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما أطهر الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله منكم يا ملايين نعوذ بالله منكم يا ملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نسألك بأسمائك الحسنى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تطهر الأجساد من هؤلاء الشياطين ومن كل الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل الغرام والثمار والرجوع على ملوك شياطين مسؤولين على هذا النوع من الشياطين الذين يرسلونهم إلى أجساد عبادك يا عظيم اللهم أرسل عليهم الغرام والثمار والرجوع على ملوك شياطين مسؤولين على لسان هذا النوع من الشياطين على الأمة الإسلامية عظيمة اللهم أنزل القرام والثمار والرجوم على كل ملوك شياطين تصلى الله على عبادك الموحدين بكل أنواع الأصحاب والمصديق نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل القرار والثمار والرجوم على القرى الإبليسية الرجيمة التي تنطلق منها أسحاران عبادي وشياطينهم الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل آلات القتل على ملوك شياطين وشياطين ومن المسؤولين على استعداد الأمة بهذه الأسحار وبتهيج الفريسة الحرام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل آلات القتل على ملوك شياطين. اللهم ارسل عليه من آلات القتل والتدبير. اللهم ارسل عليه من آلات القتل والتدبير. اللهم ارسل عليه من آلات القتل والتدبير. اللهم ارسل عليه من آلات القتل والتدبير. اللهم ارسل عليه من آلات القتل والتدبير. اللهم ارسل على القرى الإبليسية الساحرة اللعينة لهذا آلات القتل والتدبير. اللهم ارسل عليه من آلات القتل والتدبير. اللهم ارسل عليه من آلات القتل والتدبير. أناديك يا الله، أناديك يا الله، أناديك يا الله، أن ترسل على ملوك سحر بلاعين آلات القتل والتدبير. اللهم انزل عليهم القرار والثمار والرجوم والصواعق يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل كل الأسحار بشره وأسحار أنانس أهل تهيج الغريزة والشهوة الحرام أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل كل أسحار بشر وأبادس لتهيج الغريزة والشهوة الحرام أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل كل أسحار بشر وأبادس لتهيج الغريزة والشهوة الحرام أينما كانت وكيفما كانت يا قوي يا متين يا عليم يا خبير يا قادر يا مقتدر. اللهم ابطل كل أسحار بشر وأبادس لتهيج الغريزة والشهوة الحرام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل كل الأسحار بشر وأبادس لتهيج الغريزة والشهوة الحرام أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. أنادي الله، أنادي العظيم، أنادي السميع الخبير، أنادي مجيب الدعاء، أنادي القادر المقتدر الواحد الماجد الواجد. أنادي الله أن يقبل كل أسحار بشر وأبادس لتهيج الغريزة والشهوة الحرام. اللهم دمر كل سائر روحاني لنسيين العين يعقد أسحار الشد والمحبة الحرام. اللهم أنزل الأمراض والأسقام على أمراض هؤلاء السحر الملايين والروحانيين الملايين الذين يعقدون أسحار المحبة العبادة والجد والتهيير. اللهم انزل عليه بالاسقام الآية عظيمة. اللهم انزل عليه بالآية الاسقام والأبرار. اللهم صلت عليه شياطينهم يعذبونهم حتى الموت يا عظيم. اناديك يا جبار اناديك يا عظيم ان تنزل الاسقاط والابرار على كل سحر ملايين الانس. وهؤلاء سحر الملايين الذين يسلفونهم الروحانيين الذين يعقدون أصحار التهيش والمحبة والشبب الحرام. اللهم انزل عليه بالخراب يا عظيم. اللهم انزل عليه بالأسقاط والأمراض المستعصية الآن يا عظيم. اللهم بشر أبدانهم يا عظيم. اللهم هش عظامهم يا غدير. اللهم صلت عليهم شياطينهم يعذبونهم حتى الموت ثم يميتوا شياطينهم بعضهم بعضا فلا يبقى منهم احد يا غدير. اللهم يا حي يا قيوم انزل الاسقاء والامراض والعاهات والافات على سحرة الانس وكل الملايين الذين يسمون انفسهم روحانيين. كل ملايين لا يقومون باي سحر وكيفما كان نوعها. وخاصة هؤلاء الملايين السحر الذين يعقدون اسحار التهيش والجذب والمحبة المحرمة يا عظيم. اسالك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل وترسل وتصلت نار السموم. نار السموم نار السموم نار السموم نار السموم نار السموم على كل شيطان وشيطانة مسلطة على عبدك او امتك هذه يا عظيم. اللهم انزل على الشياطين نار السموم. اللهم انزل وصرد عليه بالآن نار السموم نار السموم نار السموم. نار لا تخال لها صرد عليهم نارا الآن حارقة قاتلة. صلت عليه بالآن يا عظيم نار سوداء. صلت عليه بالآن يا عظيم نار سوداء. صلت عليه بالآن يا عظيم نار نار سموم. ريح نارية سموم ريح نارية سموم. اللهم صلت عليه بالآن ريح نار سموم. وافتح له بابا على الركبة اليسرى على جهنم مباشرة. يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يشفقون إليها يا قادر يا مقتدر. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل وتسلط على كل شيطان وشيطانة مسلط على هذا الجسم أو مسلط أو ساكنة بهذا الجسم أو ساكنة بهذا البيت أو هذه اللعينة واللعين المسلطة على هذا الجسم من الخارج. اللهم صلت على هؤلاء الشياطين الآن نار السموم. اللهم صلت عليهم الآن نار السموم. أناديك يا الله أناديك يا الله أنادي الله العظيم أنادي الله. كل شيء وبنيك أنادي سميا مجيب الدعاء أنادي سميا مجيب الدعاء أنادي الجبار أنادي الجبار أن يرسل الآن ويسلط على الملائكة نار السموم نارا لا تخاد لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء قاتمة ريح نارية سموم ريح نارية سموم تخترق بسامات الجلد وتسهر كل لعين ولعينة في عالمهم بحول العظيم وقدرتهم ويفتح لهم الشفار بابا على الركبة اليسرى اللهم فتح لهم بابا على الركبة اليسرى اللهم فتح لهم بابا على الركبة اليسرى على جهنم مباشرة يسحبون يشفطون يسحبون إليها يشفطون يسحبون إليها يشفطون بقدرتك يا عظيم. لكل شيطان وشيطانة لكل لعين ولعين ولكل ظالم وظالمة لهذا الجسم لصنعة الله عز وجل وخلقته لكل من تجرأ لكل من تجرأ وظلم وتسلط على خلقة الله عز وجل على هذا الجسم لكل من عاند وكابر وسمع لكلمات الله عز وجل لكنه يعاند ويكابر مهما كان سبب تسلطك مهما كان سبب تسلطك ومهما كان سبب مهما كان سبب تسلطك تسلط كثيرا وسحرت كثيرا وتجرأت كثيرا وتلاعبت كثيرا وتماديت كثيرا بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بإذن العظيم الجبار القادر المقتدر تدمرون وتؤسفون وسبحان الله عز وجل ترون أن الله بقدرته نسب باكم كثيرا لكنكم تعاندون وتكابرون نحن ننادي على الله العظيم سميع الدعاء وأنتم تدمرون لكن تكابرون كأن لم تسمعوا لا قرآن ولم تروا من دمر منكم من قبل فبإذن الله عز وجل بإذن الله عز وجل تنزل عليكم نارا نارا حارقة لم نقل نارا حمراء ولم نقل نارا بيضاء بل أعرق نار وهي النار السوداء بإذن الله عز وجل أنتم تعذبون أنتم تعذبون ولحظة أخذكم قد قدرها الله عز وجل على قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر لك يا لعين وقدر لك يا لعين الله العظيم متى يأخذكم وسيأخذكم الجبار تموتون نعم ستموتون بإذن الله عز وجل نعم ستموتون وإذا كانت موتتكم على الكفر وعلى الطلب سترون جهنم بإذن الله عز وجل وأسأل الله عز وجل الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يريكم الآن رؤى العين أن يريكم الآن رؤى العين أماكنكم في جهنم ليزيدكم حسرات على حسرات نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم

الروحين لا يكفرون عن وجوههم النار ولا عن نورهم ولا هم ينصرون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل على كل شيطان وشيطانة في هذا الجسم أو مسلطين من خارج الجسم اللهم ارسل عليه بلاد نار السموم. اللهم ارسل عليه بلاد نار السموم. نار السموم. نار السموم. اللهم ارسل عليه بريح نارية السموم. اللهم ارسل عليه بريح نارية السموم. اللهم ارسل عليه بريح نارية السموم. اللهم ارسل عليه بنار سوداء. اللهم ارسل عليه بنار سوداء. اللهم ارسل عليه بنار سوداء تصهرهم وتنيم أجسادهم في عالمهم وافتح لهم بابا على الركبة ليصرى على جهنم مباشرة يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون إليها يسحبون إليها يسحبون إليها يسحبون إليها بقدرة العظيم الله القادر المقتدر يفتح لكم بابا على الركبة اليسرى على جهنم مباشرة تسحبون إليها يا ملايين بقدرة القادر المقتدر الله تفتح لكم بابا يفتح لكم بابا على الركبة اليسرى على جهنم مباشرة تسحبون إليها بقدرة الله العظيم بقدرة الله العظيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح لكم بابا على الركبة اليسرى على جهنم مباشرة تسحبون إليها تسحبون بابا إليها تسحبون بابا إليها تسحبون بابا إليها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفتح لكم الجبار بابا على الركبة اليسرى على جهنم مباشرة تسحبون إليها تسحبون إليها تسحبون إليها تسحبون إليها الآن بقدرة القدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات فجرا فالتاليات ذكرا إلا إلهكم لواحدا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب

المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.